أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه فالصلاة جنة، جنة يعني وقاية. صلوا عليه فالصلاة سنة، سنة مفروضة. صلوا عليه فالصلاة منة، منة يعني منحة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. صلوا عليه فالصلاة منة، من ربه وهو ولي الجنة. صلوا على من قال إني مرسل. صلوا على من قال إني موئل. صلوا عليه إنه لمكمل للدين والخلق الكريم الأمجد. صلوا على طه النبي الأكبر. صلوا على طه الفخور الأفخر. صلوا على طه المنير الأنور. صلوا على طه النبي محمد. مولاي ومولى الكونين ونور العينين، سيدي يا رسول الله، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن مسطور. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فهو مثبور. يا لبيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن مفروض. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فهو مبغوض. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن مسنون. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فهو ملعون. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. قل للذين يبتغون الفوز في الأخرى يا وهابيون تصدقون تحطون ماي في الشوارع تفرشون الشقق تعطون الفقراء تخرجون الزكوات تريدون الحور العين والجنان. قل للذين يبتغون الفوز في الأخرى والحور والولدان والتيجان والفخر لن تحصلوا في غد من جنة شبرا إلا إذا واليتم فاطمة الزهراء. إلا إذا واليتم فاطمة الزهراء والمرتضى حيدرا والعترة الغرة. طوبى لمن في ولاهم أرخص العمرة وذاق ما ذاق حتى أنقضى صبرا. لابد أن تكرمه فاطمة الزهراء. إذا الشيطان في دنياك مسك إذا الشيطان في دنياك مسك فبالمختار والآل تمسك. فمن والاه زكى ومسك سوى مسك ختام الحسن. فمن والاه زكى ومساك ختام العمر للنفس الشقية. فمن والى أبا حسن وآله فقد كان النبي بها وآله وآل على نفسه ضمن على نفسه أن ينجو يعني بالولاية. إن الله وآ على نفسه أن ينجي شيعة علي. فمن والاه يصل إلى الدرجة التي تمحى فيها الذنوب بمجرد موته. فمن والى أبا حسن وآله فقد كان النبي بها وآله. يرى في حال مصرعه عند الموت يشوف مآله إلى وين؟ لفردوس وجنات عليا. أفضل الصلاة والسلام. فاطمة الزهراء خديجة الكبرى زينب الحوراء أبو الفضل العباس أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إن الله جل وعلا آل على نفسه بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب أن يعذب الجاحدين والمعاندين بعد كشف الأسباب من المسببات. عدنا داعي وعدنا مدعو، عدنا مدعو إليه وعدنا مدعو به. في شؤون الفلسفة إذا تجد الداعي هو النبي، وعلى سبيل المثال هو محمد. وعندنا مدعو وهو أنا وأنت، وعندنا مدعو إليه وهو الله جل وعلا، وعندنا مدعو به وهو القرآن والعترة المحمدية. لطيف. إن الله عز وجل أنزل القرآن حجة المخالفين رسول الأكرم صلى الله عليه وآله من ذاك اليوم إلى اليوم. أنما قاله النبي هو الشعر. زين، هاي من وين جابوها كلمة الشعر؟ كل واحد تخلد آثار. تبت يدا أبي لهب وتب. خلد شنو؟ هو مرد العمل اللي قاموا ضد الرسول الله. وخلد ذكره، وخلده القرآن، لكنه ند ضد. بينما هناك ناس خلدهم القرآن وذكر لهم صفة حميدة مثل عمار بن ياسر لما أجبر على أن يقول لا إله، قل لا إله. أجبر واحد أشاف التعذيب بعد صخرة يحرقونها، وإذا صارت حارة يحطونها ويصرونها. وقتلوا أمه قدام عيوننا بحربة ضربها وجهل حربة في صدرها وطلعت من الله. هذا لما شاف العذاب قالها مجبورة، لكن يوم راح للرسول يريد خلاصة قال الله ما في لا إله، قال لا إله، قالها مجبور، لكن يوم راح للرسول قال هلكت يا رسول. كيف؟ قال أجبرني التعذيب أن أقول لا إله، قال لكن ما حال قلبك؟ قال مطمئن بوجوده، يكفي أني جيت. فأنزل الله فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن. هذه في عمار بن السلام ورحمة الله. خلدته بل خلده عمله. خلده عمله. وكثير من الآيات نزلت في شخصيات، لكن لما نتعرض إلى شخصية الرسول نفسه وشخصية علي بن أبي طالب ونقول هل آية نزلت فيها أو شخصية فاطمة، لا، تغمض عيون معظم الناس حتى اللي مؤمن أن القرآن بالله، تغمض عيون. حتى بعضهم نفل الأهمية للرسول، قال خلاص هو أدى رسالة الله، ما له أهمية الآن، الأهمية لما خلف، شنو خلف؟ قال القرآن، لكن ما قال القرآن بس، لما خلفون فيكم ثقلين، مو ثقلين، ثقلين، ثقل زائد ثقل، سوون ثقلين، الثقلين يعني الجن والإنس أمتين، لكن قال الثقلين. كتاب الله رموا العترة وخلوا السنة، ما يبغون. قل لا أسألكم علي أجر إلا المودة، قالوا قرباننا يعني نحب أهلنا، الله ما يسأل ما قدم الرسول من أجر على رسالته، لكن أمرنا أن نحب أبونا وأمنا قرباننا أولادك. أجل رسالة الرسول حب أولادك. وشنو يساوون أولادك من الرسول؟ شنو يساوون من الرسالة؟ شنو قدموا أولادك علشان تجعلهم أجر؟ على كل من الدعايات اللي لفتوها أنه شعر، وهاي الفكرة حملوها عن منهم أبي سفيان، عن أبي سفيان، أبو سفيان قال هذا شعر قرآن شعر، واللي كان محمد عبقري اهتدى إلى قافية من قوافي الشعر مو موجودة وحطها لنا في أوراق وقال هذا قرآن. زين الليلة نحط ايدكم على آية رقمها 165 في سورة البقرة، في سورة البقرة رقم الآية 165، علشان اللي عنده بعض الهزة اللي راح الجامعات ومرت عليه فكرة إن الله مثلا كلمة اختلقها الإنسان ليبدي عجزه، بعض من آثار علماء الطبيعة مثلا وأثرت في نفسه، إن راويك هالآية شلون نسيج ذهبي عجيب غريب، وين الذهب؟ ولو كان محمد مسوينها كان على الأقل لو يحطها في مقدمة كل كتاب الآن واحد يصدره، كل كتاب يصدره يحط له مقدمة ويكتب في المقدمة مثلا كيف تقرأ الكتاب وشلون تفهم معنى، ما حط مقدمة للقرآن الرسول إذا هو شعر من عندي على الأقل بيفخر به، أنا قلبي منظور من بعض الآيات التي لا نستطيع أن نقف على أسرارها. أنا ضعيف، أنا ضعيف، اللي ما عندي معلومة، ما عندي خلفية قوية، أنا وقعت على هذا النسيج في هالآية، فكيف بالفطاحة للعلماء إكوة. كيف بالمراجع، كيف بالفقهاء، كيف بالأدباء، كيف بالذين تعلموا مثلا علم البلاغة وتعلموا علم المعاني وتعلموا علم التفصيل وتعلموا علم الكلام وتعلموا علم يعني هذه لك شلون أو نظروا إلى الكتاب بعين الجد لنظروا العجائب فيه. شوف هذه الآية شلون جميلة الآية رقمها 165 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيها خمس مرات كلمة الله. زين خلنا نوقف عندها الخمس الكلمات، ناخذ الكلمة الوسط رقم ثلاثة تصير كلمة وسط، فتبقى مني كلمتين الله ومني كلمتين. شوف هذه أول النسيج، أول النسيج صايرة في الوسط كلمة الله الثالثة. هم خمس، الله الثالثة صايرة في الوسط كلمتين الله مني عن اليمين وكلمتين موجودة عن الشمال. هذه أول النسيج. 15 كلمة عن اليمين و15 كلمة عن الشمال. 60 حرف عن اليمين 60 حرف عن الشمال. 20 حرف منقوط عن اليمين و20 حرف منقوط عن الشمال. 40 حرف غير منقوط عن اليمين و40 حرف غير منقوط عن الشمال. 12 مرة الألف تكرروا عن اليمين و12 مرة الألف تكرروا عن الشمال. طالع هالنسيج العجيب هذا جاء بيد غيبية مصفوة صافة النالوجة جديدة. كلام صفة النبي وجال الشعر. خلي بالك احنا لما نقول الآن ندخل الآية. احنا لما نقول اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر سر المستودع فيها شنو؟ شنو السر المستودع فيها؟ احنا عندنا علوم يسمونها الجزيرة. هذه وضعها ابو الحسن علي وكان يتعامل بها قبل الاسلام. اللغة العربية موروثة من عند عيسى وموسى عليهما السلام. وهي من؟ موضوعات نبي الله داود. نتجه إلى الأبجدية الكبرى، نريد نعرف السر المستودع فيها. إذا حسبنا اسم فاطمة الأبجدية الكبرى المحصلة 135 بعض من السر المستودع فيها. المئة والخمسة والثلاثين كلمة الله وكلمة زينب اللي الناس تجهل قدرها. زينب وما أدرك هاي اسم فاطمة. المئة والخمسة والثلاثين إذا تقسم على الاسمين على الله وعلى زينب تطلع حصيلتين. زينب 69 والله 66 ومجموعة يطلع فاطمة. هذه بعض السر المستودع فيها في اسمها. 135 اثنين ظاهرين. زين بعد شنو في اسمها؟ بعد شغال ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد. يقولون هذا اسم من أسماء الله الرفيعة التي وضعها في النبي محمد. وهذا يسمونه أفعل التفضيل، ولم يقع هذا الاسم على غير لم يقع هذا الاسم على غير النبي. فلان يحمد الله، قالوا لكن محمد أحمد. أفعل أزيد، يعني يحمد غير، يحمد الله أكثر. فلانة تحمد الله، أبو ذر يحمد الله، عمار يحمد الله، الأنبياء يحمدون الله. قال لكن محمدا أحمد، يعني أكثر يحمد الله أكثر. زين، فهذا اسم مفضل سمته به التوراة والإنجيل وسماه الزبور. طبعا اسم من الله وضعه فهو أحمد، أعظم من اسم محمد. لو جينا إلى أحمد وجينا إلى فاطمة 135 وجينا إلى علي 110، مجموع الثلاثة شعب عندنا باطن للأسماء. شوف السر المستودع فيها، عندنا باطن للأسماء وعندنا ظاهر. الباطن حروف لفظية، إذا جيت إلى الفاء من فاطمة يصير فاء فألف، الألف يصير ألف لام فاء، طاء طاء ألف، الميم يصير ميم ياء ميم، هاي يسمونها حروف الباطنية. زين، إذا نجمع بالأبجدية حروف فاطمة بهالطريقة تحمل ثلاثة أسماء. شوف هاي بعض من السر المستودع فيها، يصير مجموعها بدل 135 يصير مجموعها 298، وهذا المجموع هو مجموع فاطمة وأحمد وعلي، هاي ثلاثة الأسماء فيها. زين، شوف بعد في شعر، في شعر أن لكل اسم من أسماء آل محمد اسما أعظما يتوسل به. إذن والاسم الأعظم إلى اسم فاطمة شنو؟ كلمة رحمن. حسبنا الآن فاطمة 298، ما حسبنا كلمة رحمن وإذا 298. بعد شغل من السر المستودع، لأن جبرائيل يوم اللي هبط بالتفاحة إلى الرسول الأكرم وش قال له؟ كلها. شوف كلمة الأمين جبرائيل، كلها. فإن الله شاء أن يخلق منها خلقا يكون عزيزا عليه، يملك مشارق الأرض ومغاربها بعد انقضاء الأجل. كلها منها التفاحة، إن الله شاء أن يخلق منها خلقا يكون عزيزا عليه، يملك مشارق الأرض ومغاربها بعد انقضاء الأجل. هالخلق هذا هو السر المستودع اللي الله يريد خلقه من التفاحة. بعضهم قال النبي، بعضهم قال العترة، بعضهم قال كل العترة، كل العترة. ليش؟ فاطمة تمثل وتمثل أباها، فهي أم أبيها وتمثل عليا. يا محمد لولا كما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. زين، علي ومحمد هم سر العترة كلها إلى الحجة النبي. جينا شوف الغريبة، حسبنا فاطمة 135، جينا نحسب الحروف الأربعة عشر معصوب كليا، محمد كم؟ أربعة من حق وكذا. لكن لو حسبناه مثل ما حسبناه اسم فاطمة الباطن، يعني فاطمة نقول فاء فألف، ألف يصير ألف لام فاء ميم. تطلع فاطمة كم؟ 12 حرف من الطريقة. علي يصير 8 حروف. عين لام لام ألف ميم. والله حسبنا العترة كلها، وإذا كان 135 بعدد اسم فاطمة الزهراء. شفت الآن السر المستودع فيها في وين كان الآن؟ وهذا بعض اللي وصلنا إليه. كلمة رحمن الآن هو اسم فاطمة 298، وكلمة فاطمة 298. إهني الغريب، جينا نجمع الآية، الله صاير في الوسط مرتين، الله مني مرتين، الله من الصوت في الآية. 60 حرف مني، 60 حرف على يسار كلمة الله، 15 كلمة مني، ومني 15 كلمة. شوف هالسبيكة الذهبية شلون، 20 حرف منقوط من هالصوت على يمين الله، و20 حرف منقوط على اليسار، 40 حرف غير منقوط مني، و40 حرف على جهة اليسار غير منقوط، 12 ألف موجودة على اليمين في 15 كلمة، 12 ألف. والله ما جيت أجمع هالأرقام، 12 زائدا 12 40 زائدا 40 60 زائدا 60 15 زائدا 15. والله ما خلصت منها. قال علي فاطمة مجموع الآية كلها 298، وهو اسم فاطمة الزهراء. كلها وين طلعت العترة؟ هي أم أبيها. كلمة أم، لها للأبجدية شيء عجيب، كلمة أم بس. الألف واحد والميم 40، فواحد وأربعين، إذا تقلبها صير 14. مجموع الاثنين 14 معصوم، إذا تجمع الصغير ويا الكبير 41 و14 يصير كم؟ 55. 55 شنو؟ وللذكر آية في القرآن مثل حظ الأنثيين، يعني فاطمة نصف علي. والله ما ضربنا 55، وإذا يقال علينا كلمة علي بن أبي طالب 55. شوف كلها كلمة جبريل، فإن الله شاء أن يخلق منها خلقا يكون عزيزا عليها، يملك مشارق الأرض ومغاربها بعد انقضاء الأجل. يقول الرسول أكل سر شيء مطلق، كل طعام له خاصية، خاصية الأولى إما أن يكون سريع الهضم يعني مستساغ، أو لا أن يكون عسير الهضم يعني غير مستساغ. إذا أكل المستساغ يحتاج إلى كم؟ إلى 24 ساعة علشان تستفيد الكبد منه، وإذا استفادت يستفيد باقي البدن منه. هاي الطعام المستساغ. زين عسير الهضم لا، مو 24 ساعة، يحتاج إلى 36 ساعة. أي مادة عسيرة الهضم ما يستفيد منها البدن بعد 36 ساعة. زين النبي ما قال 36 ساعة، ولا قال 24، ولا قال ساعة، ولا قال ربع ساعة، ولا قال دقيقة، حتى ولا عين ثاني. جاب لنا كلمة عجيبة، قال فلما ذقتها استوت ماء في صلبي. شوف السرعة، تحولات. شو نوعية الأكلة؟ عندنا شيء ضايع الآن بين الألفين، ألف ما ذقتها وألف ما استوت. شو ضايع الآن؟ شنو هذا الشيء؟ ما أقدر أفسره. اختصار للزمان والمكان. شيء فكرة ضايعة هنا. فلما ذقتها استوت. يريد يكني بهالسرعة. بس ما أقدر. كيف؟ لأن تحول المادة اللي أكلها الرسول صلى الله عليه وآله تحولت. الطاقة السريعة ما أقدر أوصفها. حتى لما أراد القيام للصلاة قال للرسول لا، قال لجبرائيل رسول الله قال له لا حبيبي أنا رسول الله إليك، اترك الآن وردك واجعل وردك خليك. وقد كان قبل ذلك صام 40 يوم معتكفا قائما في الليل صائما في النهار. يأتيه جبرائيل بإفطاره شواء من الجنة يأكله وكاس واحد أفطر عليك اليوم 40 يوم إلى أن طهر بطن النبي من أكلات الدنيا، صار خالص دمه ولحمه أكل أخرى. يعني عندنا النسيج هذا البدني يتغير في كل 30 يوم وعشر أيام، ثابت علميا هذا النسيج البدني كل 30 يوم وعشر أيام هذا يتغير هذا النسيج خلال 40 يوم كليا طهر بطن الرسول صلى الله عليه وآله من أكلات الدنيا وجاءه بتلك الفرحة. الآن عمل التفاعل كيميائي في بدنه، هذا التفاعل قال له تدارك نفسك الآن، اترك وردك اجعل وردك خديجة. لما طرق باب خديجة بعد لخديجة كلام في هالموضوع نفس القضية، قالت وبعد أن استقبلته قالت كلام فوالله ما قام من عندي حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني. عجيب وغريب، فوالله ما قام من عندي، هذه يا العندي يا. وعدنا الحق ملك حتى بين الياء وبين الحق فكرة ضايعة اختصار للزمان والمكان، شنو هذا؟ هاي ثمرة الأربعين يوم، هالأربعين شنو؟ وليش أربعين؟ ليش أربعين يوم؟ ما أدري والله. وحتى موسى عليه السلام في عهده مع ربه 30 ليلة واختار موسى 30 وربك بعد قال أنا بعد أعطيك 10 بعدها فأتممناها وتم ميقات ربه كم؟ ليش 40؟ ما أدري. وبعد 40 يوم وهي في رحم أمها نطقت فاطمة، وليش 40؟ هالأربعين شنو مراد منها؟ تنظر إلى حركة زينب عليها السلام، وهذه من بعض أسرار اسم فاطمة، حركتها طلعت من كربلاء ودخلت العراق وطلعت من العراق وراحت الشام ورجعت من الشام إلى كربلاء في 40 يوم دورة. واختاروا هذا الرقم اسما مطلق على الزيارة، زيارة 40 وجعلت أفضل الزيارة. ليش 40؟ سبحان الله، وجدت المرحوم الشيخ عيسى الله يرحمه بالسنابس وحج حسن أبو صالح مال عائلة، هل الأربعين عندهم ذخر يكتبون 40 خمس مرات وحطونها في جيب الإنسان كثير الخوف أو عنده حاجات صعبة أو يخاف من السحر أو يخاف من كذا مبطلة للسحر يكتبها 5 مرات، ناس يكتبون 11 ناس، بس شفت 5 مرات يكتبها الشيخ عيسى الله يرحمه، وشفت هذا حجي حسن مع العالي صاحب مخبز الولادة الولاية يكتبها 5 مرات بس يحطها في جيب الإنسان إلى فيقول أروح توكل على الله. شنو 40 هذا؟ مرة أنا طولت لساني على حجي حسن قلت لا وش 40 تكتبون الله؟ يقول يا ولدي ها بعض من أسماء فاطمة، قلت له كيف؟ قال عندنا أبجدية صغرى من 1 إلى 28 إذا تحسب فاطمة تصير 45 قلت له زين، قالوا في النداء الترخيم باللغة العربية لما يرخم المنادى مثل الإمام علي لما يخاطب يخاطب الحارث في الترخيم في اللغة العربية، لما يخاطبه ما يقول له يا حارث، يقول له يا حار، يا حار همدان في الأصل يا حارث قصون الاسم. دعبل لما يخاطب فاطمة ما يقول لها أفاطمة، يقول لها أفاطمة، يقص لها يرميها، هاي يسمونها منادى مرخم. الاسم ما قصر، ما زال قائما لذلك. حسبنا كلمة فاطم وإذا أربعين، يعني معنى أن علاقة سر الأربعين مربوطة بفاطمة الزهرة. زين، تمام. الأربعين حملت كلاما لأمها، حملت إثراء لأمها، حملت أخبارا لأمها، ذكرتها بقصص الأنبياء أول حتى دخل عليها الرسول الأكرم وهي تقص على أمها قصة، فسكتت خديجة. الرسول تبسم وهو يقول مع من كنت تتكلمين يا خديجة؟ فماذا حدث؟ الرسول أرادت أن تبهم عليه شيء وتخبره بشيء. قالت الجنين الذي، ما قالت الأنثى التي في بطني، شيء ممازحة للرسول، إبهام. ويقال للجنين للأنثى وللذكر، الجنين الذي في بطني يحدث، ثم قالت الأنثى التي في بطني. فضحك الرسول، قال وأنا أعلم، يعني ليش تخفين علي، إنها أنثى، وأن الله سيجعل العترة الطيبة الطاهرة منها. كلام لطيف، ما لشلون الناس خبر واحد بس، آية تحدثت عن وجود أبي بكر، وما هي أدري صحيحة ولا أخطأ، أخذ عطاء فيها مع النبي في الغار، آية واحدة حملت على الرؤوس ونادوا مكبرات في الكتب، وما أدري شنو، ما أدري هي صحيح الأمر، لحتى من علماء يتشككون في الصاحب اللي داخل الغار وياه، والأخبار والآيات تترى في فاطمة، الناس ما هي يطلع لنا واحد من الحرين يسمونه محمد الويش من حالة أبو غاب، محمد البنك أول العام في إحدى الجرائد، تبندت الجريدة، أظن جريدة الوقت تقريبا، كتب فيها أن فاطمة، يعني بالمعنى موضوع ماله، أنها سارقة، عنوان موضوع فاطمة ناقصة الشخصية، يعني يسميها سارقة في الموضوع كله، لأنها يعني ادعت الفدك وما أدري شنو، في جريدة الوقت. هذا أول العام في شهر أربعة، كتب كلام عن قضية فدك، كلها تحول حول فدك. ليش؟ لأن اللي أخذ أبو بكر، أبو بكر قايل فيه القرآن وصاحبه هاي رافعين فوق على فاطمة وعلى غيره، فلا بد يعني إذا صحت مطالبة الزهراء يعني تسقط شخصية الناهد، فهم لا يبغون يرفعونها، فهذا يريد يسقط شخصية الزهرة. وربك كتب في شهر أربعة، وفي شهر أربعة السنة الثانية مات، ما طلع شهر أربعة للجرائد تنعاد انتهى. جوا حسن من حجي حسن سكرة موجود الله يطول عمره، دخل على الشيخ عزيز وانا أبقى الصبح، لأن أقول له يقولون محمد البنكي مات، قال يا ولدي هو متى صار حي علشان يقول لي مات؟ اي والله قلت له شايفه، قال من يوم اللي كتب الموضوع بس ما طلع الى شغله، من مستشفى الى مستشفى سنه كامله حتى المانيا ودوه عجزوا، وفي شهر أربعة فتره. والله احسان من فاطمه، تريد تنبهه ترى جوز نعطيك فتره، ها اللي قتلوا الحسين حصلوا على فتره بعد الحسين ما صادهم شيء، لكن ما جازوا ما حد. الله يريد اتعلق انت بسبب والله رحيم. الله رحيم. الله ما يعجل ترى سنة كاملة اكتفت لروحك راح وجل أبدا لا تالي تمام في شهر 4 وفي نفس تاريخ اليوم اللي كتب فيه ارتحى. وتبقى فاطمة مروان عدو النقد إلها والله يعترف بها مروان يقول كنا شوف كنا نتعرف على مرور خديجة في أزقة وشوارع الكوفة استغفر الله مكة أزقة وشوارع مكة برائحة التفاح التي يخلفها بدنها إذا تنفست طلعت رائحة التفاح ليش لأن فاطمة في رحمها إذا عرقت طلعت رائحة العرق تفاح من بدنها تأمل يقول نتعرف على مرور خديجة في هذا الزقاق ولو بعد ساعة حتى لو بعد ساعة آثار خديجة ولما ولدت فاطمة استقلت تلك الرائحة اقتصرت على فاطمة صار الرسول كل ما يمر على فاطمة ينحني عليها وشم ريحة بدنها من الرقبة من الجيد حتى غارت يوم من الأيام عائشة هم يتحدثوا طبعا علماء السنة يقولون غارت أخذتها الغيرة شتشم منها قال والله أني أشم يا عائشة رائحة الجنة من رقبة ابنتي فاطمة الزهراء في اليوم الذي ولدت فاطمة انتعشت خديجة على خبر من فاطمة تنتظر هذا الخبر بعد 3 أيام يا أمها داخل بطنها تحجيها بعد 3 أيام يا أمها سوف يأتيك ضيف قالت من هو الضيف قالت الذي يكلمك يعني أنت يعني بوجيش ضيفة فأخذت أهبتها وطرشت الخادمة على آثار أو على آثار إخبار فاطمة يعني الليلة باجة طرشت خدامة عندها روحي شوفي لي مولدات قابلات ممرضات يجون لي وراحت وين بتروح لبنات قريش واذا هم متفقين عليها قالوا احنا لا ما بنجي خلها تموت لانها رفضت اباءنا وقد كانوا سادة قريش وتزوجت يتيما لا مال له ولا جاه فحزنت خديجة خلوها تموت بعيدا مرة تولد وما تحتها ممرض ولا أحد يمرضها خلص لكن ربك جل وعلا ما جل النبي صلى الله عليه وآله خديجة وتصيح ما فيك قالت بنات قريش رفضن أن يلين مني ما تلي النساء من النساء قال لها لا يا خديجة إن ابنتي فاطمة طاهرة مطهرة وقد حرم الله على الخلق أن تنظر عين لها كيف قال ستتكفل بك السماء قابلاتك من الجنة فتاها بالليلة فآنسها وأضحكها فذهب عنها الهم والغم تقول فأغلقت الباب أغلقت الباب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر الثمان محمد. يقول أغلقت الباب وإذا بالسقف قد انشق، وإذا بعمود من نور قد ضرب بين السماء والأرض، ورأيت فيها أبواب السماء قد تقاربت وانعدمت الجدران، فصرت لا أرى بيوتا ولا جدران، وإنما رأيت أبواب الجنان وكأنها بين يدي، ونظرت إلى الجنان وإذا بها يتزين فيها بحور العلم ويتبادل الهدايا ويهزجن الأهازيج ببركات فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك وإذا بجلجلة بين السماء والأرض سمعت فيها تكبير الملائكة، وإذا بأربع نسوة سمر طوال هبطنا علي ودرن حولي، فسألتهن عن أسمائهن، قالت إحداهن أنا كلثم وهذه حواء، وعلى رواية سارة، وهذه آسيا بنت مزاحم، وهذه مريم بنت عمران. وبينما هن كذلك يؤنسنها، وإذا بجارية خامسة بارعة الجمال هبطت عليها، فعجبت من جمالها، قالت لها من أنت؟ قالت لها أنا ضرتك يا خديجة، يعني أنا زوجة النبي محمد. قالت أنت ضرتي؟ قالت بلى. قالت كيف؟ قالت أنا سيدة الحور في الجنة، أنا لعيا. وضحكت خديجة وقالت نعم الضرة، فأخذت خديجة إلى صدرها ضمتها ثم أرجعتها ووضعت رأسها في حجرها، وأخرجت من عندها خرقة بيضاء لها لمعان سطع إلى عنان السماء، ونشرت تلك الخرقة على وجه خديجة تقول فذبت في رائحتها وغشي علي، وما أفقت وإذا بي قد ولدت فاطمة. يلا نجيب بيتنا بس ثلاث بيت. يمتى نرى قبة أم حسين قريب إن شاء الله صاحب الزمان يفنيها طلع قبرها وبالزورة مثل ما زبطون غير. يمتى نرى قبة أم حسين، يمتى نرى قبة أم حسين مثل البدر في السماء تلالي، مثل البدر في السماء تلالي. يمتى نرى قبة أم حسين، يمتى نرى قبة أم حسين مثل البدر في السماء تلالي، مثل ولادة الزهرة فاطمة بنت النجابة تمثل أجر تبليغ طه والقرابة. إيه وتمثل عظم آية مسطورة بكتابة، ريحانة الهادي النبي خير البرية. نور الشمس خاطب العالم ينادي ألا توعى يا نايم، نوري ترى من علا فاطم مثل البدر في السماء تلالي. مثل البدل في السماء العالية أنت نرى قبة أم حسين يا أنت مثل البدل في السماء العالية مثل البدل هذا البيت نسألكم الدعاء لأن أنا طول بدون رأي سروري وسرور الناس في دنيا الليلة وانضه من سرور النبي وفرحة العيلة ومهما يكلفنا الفرح لجل البتولة هيهات ما نقدر نوفي للصفية سماها رب العلا فاطم جده إلى الحجة القائم سر الفرج كل للعالم مثل البدر في السماء العالي مثل علي أمتى نرى قبة يا أمتى نرى قبة أم حسين مثل البدر في السماء أفضل الصلاة والسلام